مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره، يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته، وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير، وكثيرا ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض، رغم أن هذا المزارع لديه زوجة تقية وابنة تحفظ القرآن، وكثيرا ما طلبت من أبيها أن يشكر الله على نعمة الصحة، ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه، كما أن زوجته ذكرته كثيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، إلا أنه كان دائما يتمنى ما عند الغير. وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعا، فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانتا تستغفران الله تستعدان لصلاة الفجر، والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة: لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله. وعندما سألته زوجته عما حدث قال لها: لقد رأيت في المنام أني مت، وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس، وإذا برجلين يسألاني في قبري: من أين أتيت بالحمار؟ ومن أين لك المال؟ وهل أديت زكاته؟ ومن أين لك الفأس؟ وهل مال الحبل حلال؟ وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك؟ وعشرات الأسئلة، وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل، فما يكون حسابي لو أخذت ممتلكات صاحب الأرض والتي لا تعد ولا تحصى؟ لا والله، لئن أظل فقيرا أرحم لي من ملك الأرض وما عليها. فرحت الزوجة والابنة كثيرا، وبعد أن هدأ المزارع توضأ وذهب للمسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة، خاصة بعدما قالت له ابنته: هذه الرؤيا بشرى لك، لأن الله استجاب دعواتي لك بأن تكون من الراضين بما قسم الله لك. وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه، فحمد الله كثيرا على ما هو فيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.